الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، قد أشار الإخوان أن يكون عنوان المحاضرة الصلاة ومكانتها في الإسلام، ووقع اختيار الإخوة على هذا الموضوع لأهميته. أمر الصلاة أيها الإخوة أمرها عظيم وشأنها جليل، ودلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف عليهم رحمة الله. كيف لا يكون لها مكان عظيم وهي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة، وبين أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل غريب، فسأله عن الإسلام، فذكر له الأركان الخمسة، ذكر منها الصلاة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية في البخاري: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. بعد التوحيد مباشرة جاء الأمر بالصلاة، بل حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أنه كان يكتب إلى عماله، أمراء الأجناد، أمراء البلاد، كان يكتب إليهم ويقول: إن أهم أمركم عندي هو الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حافظ على دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تأمل ما قاله هذا الخليفة الراشد الملهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المحدث الملهم. إن أهم أمركم عندي هو الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويؤيد هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج عند أصحاب السنن وإسناده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. إن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج عند أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: لما ذكر الصلاة: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. حديث حسن، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع فرعون. تأمل الجبابرة، الظلمة، الفجرة، الكفرة، لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. ويدل على عظم أمر الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أمر بها أنبياءه، وفي مواضع عدة من كتاب الله عز وجل ما يشهد لهذا، تارة يأمر بها أو أنبياءه، وتارة يذكر أنهم ممن يحافظون عليها. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نبي الله يونس ابتلي ابتلاء فالتقمه الحوت وهو مليم، فلما التقمه الحوت حكى الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين. وهذا كذلك ورد عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من المفسرين. هذا شأن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، المداومة على الصلاة. وهذا نبي الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء إبراهيم الذي كان قلبه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان. يقول الله سبحانه وتعالى لما أخذ زوجه وابنه ووضعهما عند مكان البيت: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. يقول بعض أهل العلم: هذا يدل على مكانة الصلاة، وأنه لم يذكر غيرها عليه الصلاة والسلام. ولهذا في آية أخرى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذا يدل على عظمة هذه العبادة ومكانة هذه العبادة ومنزلة هذه العبادة في الدين وعند أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء، هذا نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. هذا ذكر في مقام ذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء يدل على مكانة الصلاة ويدل على منزلة الصلاة وعلو مرتبتها في دين الإسلام. وهكذا غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، لما حصل منه ما حصل من الخطيئة قال الله سبحانه وتعالى: واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة لما حصل منه ما حصل وخر راكعا. هذا يدل على أن الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها. وكان إذا حزبه شيء عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة وخر راكعا، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتلبس بعبادة عظيمة. وهكذا نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال غير واحد من المفسرين من السلف أن المراد أنه شغل عن صلاة العصر كما شغل عنها نبينا صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ولم يتركها عمدا. فتأمل كيف حكى الله سبحانه وتعالى ما حصل له: ردوها علي، أي هذه الخيل التي شغلتني عن هذه الصلاة العظيمة، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فهذا يدل على منزلة الصلاة وعظم مكانتها. وهذا نبي الله موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، أول ما أمره الله سبحانه وتعالى أمره بالتوحيد، ثم بعد ذلك أمره بالصلاة. يقول الله عز وجل: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تأمل أيها الأخ مكانة الصلاة وعظم هذه العبادة، ذكرت بعد التوحيد مباشرة، لم يذكر غيرها. هذا يدل على مكانتها ومنزلتها وعظم مرتبتها في جميع الأديان. فاعبدني، هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأقم الصلاة لذكري. وهكذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن حال نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي، جاء الفرج وجاء الفتح وجاء التنفيس لما كان متلبسا بالصلاة. وهذا يدل على ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المحافظة عليها. وهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، أول ما نطق أنه عبد لله، وأول شيء يؤمر به بعد التوحيد هي الصلاة. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. تأمل: وأوصاني بالصلاة، الوصية هي العهد إلى الغير على سبيل الاهتمام والعناية. فالصلاة وصية الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه، وأوصاني بالصلاة. وهذا نبي الله شعيب لما دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونهاهم عن التطفيف في الكيل والميزان، ماذا قالوا له؟ قالوا: يا شعيب، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ قال بعض أهل التفسير: هذا فيه أولا أنهم كانوا يرون شعيبا، نبي الله شعيبا عليه الصلاة والسلام، يكثر من الصلاة، فقالوا له: الذي تأمرنا به هو الذي حثتك عليه صلاتك؟ دل على أنه كان كثير التلبس بهذه العبادة وكثير يعني الصلاة. وفيه دلالة أخرى على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا أمرهم نبي الله شعيب بالصلاة، أو أمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بترك معصية الله من التطفيف في الكيل والميزان. إن دل ذلك يدل على مكانة الصلاة عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وحال نبينا عليه الصلاة والسلام مع الصلاة أمر لا يكاد يخفى على من تأمل أدنى تأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم. فأمر الصلاة أيها الإخوة أمرها عظيم وشأنها جليل. ولهذا الناس في الصلاة أصناف، فمن الناس من لا يصلي بالكلية، وهذا أمر خطير جدا وأمر عظيم. فقد سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا صلاة له. وسمعتم ما جاء عن عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويدل على هذا عدة أدلة من الكتاب والسنة. منها قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أخذ منه بعض أهل العلم على أن الذي لا يقيم الصلاة هو من المشركين، ومن أقام الصلاة فقد سلم وبرئ، مع النظر في بقية شرائع الإسلام والسلام من النواقض. ويقول الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين، هذا فيه خطورة ترك الصلاة، وأنها سبب من أسباب عذاب الله عز وجل، وسبب من أسباب مقت الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه قال: والله ما أضاعوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. هذا في من أخرها عن وقتها، متوعد بعذاب، فما ظنك بمن يتركها ولا يصلي؟ لا شك أن الأمر أفظع وأشد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق يقابله الكذب، ولا صلى يقابله التولي وهو الترك وعدم امتثال الأمر في هذا المقام. وهذا أمر خطير ونذير شر، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا تارك الصلاة مجرم، كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، قال أهل العلم فيه أن تارك الصلاة مجرم، أن تارك الصلاة مجرم، وهذا أمر خطير وليس بالأمر الهين حتى يتهاون فيه الناس. كيف يكون هينا وأمر الصلاة هي الفيصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية أنهم إذا لم يتوبوا ولم يأتوا بالصلاة ولم يأتوا بالزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين، ليسوا إخوانا لنا ما دام أنهم على غير هذا الطريق الواضح البين. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وعند أبي داود من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي العهد بين المسلمين وبين غيرهم، فمن تركها فقد كفر. ويدل على ذلك حديث مجاشع الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، فلما انتهت الصلاة رأى رجلا لم يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: ألست من أهل الإسلام؟ قال: بلى. قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: صليت في بيتي يا رسول الله، أو في رحلي. قال: إذا صليت في رحلك ثم أتيت إلى جماعة المسلمين فصلي معهم فإنها لك نافلة. الشاهد من الحديث: ألست من أهل الإسلام؟ ألست من أهل الإسلام؟ المسلم يصلي ما دام أنه منتسب إلى دين الإسلام فهو يصلي. ولهذا في الحديث الآخر حسنه العلامة الألباني: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح أو أكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي هو منا ونحن منه. قال: من صلى صلاتنا. وفي آخر الحديث: هو المسلم الذي هو منا ونحن منه. أما تارك الصلاة فهو على غير هذا الدين وعلى غير هذه الملة وعلى غير هذا الطريق الواضح البين. فالأمر ليس بالسهل، الأمر خطير والأمر عظيم. فالواجب على الإنسان أن يحافظ. إذا كان الذي يتهاون يصلي ويتهاون متوعد بعذاب الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن لا يصلي بالكلية؟ ولهذا جاء في البخاري في الأدب المفرد وعند ابن ماجه وغيرهم من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسع: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، فقال من تلك التسع: ولا تتركن صلاة مكتوبة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه الذمة. برئت منه الذمة، نسأل الله السلامة والعافية، بمعنى أنه أن الله لا يحفظه، يتركه، تبرأ منه ذمة الله جل وعلا، لا يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في حفظ الله، لأنه تولى عن الطاعة وترك الصلاة المكتوبة فقد برئت منه الذمة. الأمر خطير والأمر ليس بالهين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أراد أن يحرق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة، من يتخلف عن صلاة الجماعة، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، فما الظن بمن يترك الصلاة؟ ولهذا جاء في حديث أنس وغيره أن آخر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلزموا الصلاة، لا تتركوا الصلاة. أو منصوب على نزع الخافض: حافظوا على الصلاة. فالأمر لابد أن يكون للإنسان عنده به تعظيم أمر الصلاة وتعظيم شأن الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى من يتهاون بها، أو من يأتي إلى الصلاة وكأنه يسحب على وجهه، وهو حال أهل النفاق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تأمل، هذه صفة أهل النفاق، يأتي وهو كسلان، عليه خمول، أو يعني به من التثاؤب وعدم النشاط، ما الله به عليم. هذه صفة أهل النفاق، فيحذر الإنسان أن يقع في الاتصاف بهذه الصفات الذميمة. صنف آخر من الناس يصلي، إلا أنه يصلي على هواه، تارة يصلي وتارة يترك، إذا فرغ من عمله صلى، إذا ذهب ضيفه صلى، إذا كان مع أناس لا يصلون لم يصلي، وإذا كان مع أناس يصلوا صلى، مع الصالحين صالح ومع الشياطين شيطان. وهذا حال كثير من الناس، وهذا يدل على ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان. فالواجب على الإنسان أن يحافظ عليها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقتة بوقت معين لا يجوز تأخيرها. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، كررها ثلاثا، العناية والاهتمام والتأكيد. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فصلى أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا يصلي، لكن صلاة متهاون بها، غير مبالي بها، كأنه يتمنن على الله سبحانه وتعالى، وكأنه هو المتفضل بهذه العبادة، وهذا أمر خطير. تلك صلاة المنافق، وأنتم لا يخفاكم ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من حال المنافقين، وجل أمرهم وفضح يعني ما يخفونه وهتكت أستارهم، نسأل الله السلامة والعافية. يكفي في ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فيحذر الإنسان أن يتهاون بأمر الصلاة. واسمع إلى هذا الحديث وتفهمه، وقف عنده وقفات وحاسب نفسك. جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فمررنا على رجلين، أحدهما مستلق على قفه، والآخر قائم عليه بحجر، فيثلغ رأسه بذلك الحجر، يضربه بحجر كبير حتى يكسر رأسه، فيتدهدح الحجر، يتدحرج، فيذهب ويأتي بالحجر، فما يرجع إلا وقد صح رأسه، رجع كما كان، فيضربه مرة أخرى، فيثلغ رأسه ويتدهده الحجر، ويذهب ويأتي بالحجر، وهكذا إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. عذاب ومقت من الله سبحانه وتعالى. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ يعني هذا أمر فظيع مزعج مقلق، يجعل الإنسان في قلق في اضطراب، عذاب ليس بالهين، يدل على أنه أتى أمرا عظيما. فقلت سبحان الله ما هذان؟ فقال في آخر الحديث: ذاك رجل آتاه الله القرآن فهو يرفضه، وهو ينام عن الصلاة المكتوبة. ينام عن الصلاة المكتوبة، وما أكثر الناس الذين ينامون عن الصلوات المكتوبة في شدة البرد، يغريه الدفء وينزعج من مفارقة الفراش الوتير والمكان الدافئ، وفي الحر يسهر إلى قرب الفجر ثم ينام على أجهزة التكييف، ما يريد أن يفارق ذاك الجو الذي يتمتع به، نسأل الله السلامة والعافية. كم من الناس يتهاونون في أمر الصلاة بأمر النوم. وإذا أردت أيها الأخ الكريم أن تعلم عظم الرزية، فانظر إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر، انظر إليها في صلاة الفجر لتعلم كم من المسلمين وقع في هذا المحظور العظيم، كم من المسلمين ناموا عن هذه الفريضة العظيمة، كم من المسلمين ضيعوا هذه الشعيرة، شعيرة من شعائر الإسلام، شيبان وشباب أصحاء، رجال ونساء. كثير من النساء ربما لا تقوم إلا بعد الشروق، بعد طلوع الفجر، مصيبة عظيمة، رزية، نسأل الله السلامة والعافية. وسمعتم ما ذكر في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، وهذا العذاب. وأما يوم القيامة عذاب أشد إن لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى على هذا العبد إن مات على التوحيد. فالأمر خطير، الأمر خطير، جد خطير. ولهذا الواجب على العبد أن يحافظ على الصلوات حيث ينادى بها. الله سبحانه وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة في أحلك المواقف وأصعب المواقف وأشد المواقف التي هي مواقف الحرب والقتال، في وقت الحرب والقتال أمر الله بصلاة الجماعة، وإذا كنت معهم فلتقم منهم طائفة، إيش الآية التي في سورة النساء؟ وإذا كنت فيهم فأقم، يعني التي ذكرت فيها آيات صلاة الجماعة، وأمر الله سبحانه وتعالى بها في صلاة الجماعة في أحلك المواقف. ولو كانت صلاة الجماعة مستحبة فقط أو ليست واجبة لخفف عن المقاتلين في هذه المواقف العظيمة وفي هذه المواطن. هذا يدل على أن الأمر ليس بالسهل وأن الأمر خطير. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني يمشي على رجليه ويديه حبوا كما يحبو الصبي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: إن الله من سره أن يلقى الله غدا سالما، سالما من التبعات، سالما من الآثام. تأمل ما يقوله هذا الحبر، هذا العالم الرباني ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا سالما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم تخلفتم عنها كما يتخلف هذا المنافق. تأمل التخلف عنها من صفات المنافقين. ولو أنكم تخلفتم عنها كما يتخلف هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ضلال، ترك السنة ضلال وتيه وزيغ وانحراف. والله لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل. تأمل حرص الصحابة على أداء هذه الفريضة العظيمة. والله لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يكتنفه رجلان أحدهما عن يمينه والآخر عن شمال يقودانه، يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف خشية أن يرمى بالنفاق. تأمل في هذا الأثر وانظر في حال المسلمين. أو في كثير من المسلمين، لتعلم التفريط والتقصير الذي حصل لكثير من الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ترك الجماعة لرجل قد تظهر من حاله من أول وهلة أنه معذور وهو رجل أعمى، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى وجاء عند غير مسلم أنه ابن أم مكتوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. فلما ولى دعا به قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. رجل أعمى وليس له من يقوده إلى الصلاة، وجاء في بعض طرق الحديث وأنا شاسع الديار، بمعنى بيتي ليس بقريب من المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام، ومع ذلك لم يرخص له صلى الله عليه وسلم، يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وليس الخيار فيها للعبد أو لهوى العبد، متى ما جاء صلى ومتى ما شاء ترك، بل واجب عليه أن يحافظ على صلاة الجماعة، ولا يجوز لها أن يتخلف إلا لعذر شرعي، عذر شرعي. فالواجب على الإنسان أن يحافظ عليه ويلزم أبناءه، لأنك مسؤول عن أبنائك. الله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك، لأن كثير من الناس ربما يأتي يصلي أبناؤه في البيت نيام، مشغولون، عاكفون على شاشات التلفاز في قيل وقال، لابد. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالأمر أنك مأمور وتأمر من تحت يدك، تأمر من تحت يدك. وسبق معنا في شأن نبي الله إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة، هذه طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أبناءكم الصلاة لسبع، وهو ابن سبع سنين، مره بالصلاة، علمه، اصطحبه إلى بيوت الله يقتدي بك ويقتدي بالرجال المصلين ويتعلم السمت الحسن في بيوت الله ويتعلم كيفية الصلاة. مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، الحديث أصله في الصحيحين، بات عند خالته ميمونة وقام النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الليل يصلي، فقام الغلام يصلي معه، ثم إلى أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في المسجد. فلما رجع وجد الغلام نائما، لما رجع من المسجد وجد الغلام نائما، فقال عليه الصلاة والسلام يسأل خالته ميمونة: أصلى الغلام؟ يعني صلاة الصبح. قالت: نعم. هذا فيه حرص الكبير على الصغير في أمر الصلاة، ما تدخل والله تزيد دفيه أنت، غطيه بالبطانية، ترجع المسجد تزيد تغطيه بالبطانية، أو تجده ساقط من سريره أو من فراشه تقول: قم يا بني ونم جيدا، تخاف عليه من البرد ولا تخاف عليه من حر النار، لأن من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه. وأنا أعطيك قصة جاء في ترجمة عمر بن عبد العزيز، هذا رجل من علماء السلف ومن أئمة المسلمين، تربى في بيت دين وتقى وصلاح، كان أبوه بالشام فأرسل ابنه إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رجل من علماء المسلمين ومن أهل الحديث يقال له صالح ابن كيسان، يعلمه الأدب، يعلمه الأدب. فهذا الغلام من عائلة ملوك ومن عائلة أمراء، أبوه عبد العزيز ابن مروان، فكانت له مرجلة ترجل شعره، يعني تمشط شعره وتسرحه وتنظفه وتعتني به، كان غلاما صغيرا. فذات يوم تأخر عن صلاة الجماعة ومعلمه يلحظه، ما يعني يتركه ويهمله، يلحظه، لأنها أمانة في عنقه، أمانة في أعناق المعلمين، للأسف ربما يسأل عن واجباته ولا يسأله أصلى اليوم صلاة الفجر أو لا، أو صلى صلاة الظهر أو لا، بل تجد من المدرسين من يمنع الطلاب من الصلاة إذا حضر وقت الصلاة، ويمنع من الخروج من القاعة أو من الفصل. من أنت حتى تمنع؟ صرت عدوا لله، صرت عدوا لله عندما تمنع الطلاب من أداء الصلاة في وقتها. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، تشبه بالمشركين. من أنت؟ وجبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. سبحان الله، بدلا من أن يحرص المدرس على التربية، على أن يحثه على أمر الصلاة، يصير هو الذي يصد عن الصلاة ويمنع من الصلاة. كيف نرجو أن يتخرج جيل صالح وهذا المربي يمنعه من الصلاة؟ تأمل، هذا صالح ابن كيسان لحظه يوما تأخر عن صلاة الجماعة، قال تعال، قال ما أخرك عن الصلاة؟ قال إن مرجلتي كانت ترجل شعري فتأخرت عن الصلاة، يعني كانت تمشط شعره حتى أخرته عن الصلاة، أخرته. شبابنا اليوم يمكث ربما عند المرآة أكثر مما تبقى النساء، وتسريحات جديدة ومشطات جديدة وشعور غريبة ودهون أغرب وأمر تقشعر منه الأبدان، لا تفرق بين شبابنا وشباب اليهود والنصارى في كثير من الأحيان. ما هذه الليونة؟ ما هذه يعني الحالة التي نراها في شبابنا؟ ما هو السبب؟ السبب الآباء لهم مشاركة، المدرسون لهم مشاركة، أصحاب محلات البيع الذين يستوردون ما يستوردونه لضياع شبابنا لهم نصيب أكبر، الأئمة، الخطباء، الوعاظ، من أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال له قل لمرجلتك تعتني بأمر الصلاة أو تقدم الصلاة، ثم أرسل كتابا إلى أبيه. تأمل، أبوه في الشام وهذا في المدينة، يعني ما يصل الكتاب إلا في خلال شهر، لكن هذه أمانة، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. أرسل له كتابا بما حصل، ما في غش، ما فيه يعني مداهنة، هذا أمر دين. إذا لم يأمر يعني الكبير الصغير ويعلم العالم الجاهل وهكذا يأخذ بعضنا على يد بعض، فالأمر خطير. أرسل له بما حصل. هذا أب صالح، لو كان الآن في هذه الأيام لو قال المعلم لوالد التلميذ ولدك لم يصلي، قل أنت ايش دخلك، أنت هو جاي يقرأ عندك والله جاي يصلي، أنت شيخ ولا مدرس؟ لو كلمه أن ابنك عنده كذا أو من السلوكيات كذا، قال أنت تكذب على ولدي، أنت فيك، أنت تحسد ولدي، أنت فعلت العام الماضي كذا والآن تريد كذا، يعني أصبحت هناك فجوة. هذا الرجل لبيب عاقل يحرص على صلاح ابنه، ما يعلم ابنه أن يتمرد على معلمه أو يسلك سلوكا يجعله لا يبالي بكلام المعلم. أرسل عبد العزيز ابن مروان رسول من الشام إلى المدينة. ما وظيفة هذا الرسول؟ قال أول ما تصل المدينة تأتي إلى ابن عمر، وأول ما تصنع معه تجز شعره، جز الشعر الذي كان سبب من أسباب التخلف عن الصلاة، جزه حتى ما عاد تجد ما ترجل. ما أكثر الشباب الذين يحتاجون إلى جز الشعور التي فتنوا بها النساء وصرفت فيها أموال وبذلت فيها أوقات وحصل بها تميع وتشبه. نحن نحتاج إلى أن يعي شبابا مثل هذه المواقف، فأمر به فجز شعره. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال كانوا يضربوننا على ترك الرفع في الصلاة، ترك الرفع، يعني ربما بعض الناس الآن من الكبار ما يرفع، مع أن جاءت فيها عن أكثر من 10 من الصحابة منهم الخلفاء الأربع في رفع اليدين عند الصلاة، والأحاديث فيها متواترة وكثيرة جدا. كانوا يضربونهم، يدل على حرصهم على أمر الصلاة ولا يتهاونون في أمر الصلاة، بل كان الواحد منهم يقوم موقف مقاما عظيما إذا رأى أن الصلاة يختل بها. جاء في ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه صلى ذات يوم وصلى عنده الحجاج بن يوسف الظالم الثقفي قبل أن يتولى الخلافة، فكان يسرع في الصلاة، حجاج بن يوسف يسرع في الصلاة، فلما سلم وأراد أن يقوم مسكه سعيد بن مسيب بثيابه حتى أكمل أذكاره، فلما أكمل أذكاره التفت إليه وذاك يريد أن ينزع ثيابه، هذا ماسك بثيابه، رآه شيخا كبيرا استحى، فلما التفت إليه قال: يا سارق أتسرق الصلاة؟ يا سارق أتسرق الصلاة؟ وذهب. دارت الأيام وتولى الخلافة هذا الرجل، خلافة العراق. ثم جاء يوم الأيام دخل مسجد المدينة وسعيد بن المسيب جالس يدرس، فجاء إلى حلقة سعيد، رآه الناس، خاف الناس على سعيد بن المسيب لأن له موقفا قديما، متوقع أنه سيبطش به، أنه سيعنفه أقل الأحوال، فقام على الحلقة وقال: جزاك الله خيرا، قد نفعني الله سبحانه وتعالى بتلك الكلمة. كم من الناس يا إخوان الآن يدخلون للمسجد تشفق عليهم، صلاة لا ركوع فيها ولا طمأنينة ولا خشوع. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، دخل رجل والنبي عليه المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فصلى ركعتين ثم جاء وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى مثل صلاته الأولى ثم جاء وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى الصلاة الثالثة ثم جاء، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني سبحان الله، يعني لو تتأمل في صلاة كثير من الناس، يعني ركوع سريع، قراءة سريعة، سجود لا يكاد يضع رأسه في الأرض حتى يرفعه، وربما التفات وعدم سكون وعدم خشوع. فقال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. تأمل، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع. لماذا العجلة؟ صلاة المنافقين التي لا خشوع فيها ولا طمأنين. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالواجب علينا أن ننبه كثيرا من المصلين عن الخلل الذي يكون في الصلاة، من ترك الطمأنينة، من سرعة القراءة، من عدم يعني أداء الشروط والواجبات والأركان كما أمر الله سبحانه وتعالى. والمحافظة على الصلاة لها فوائد عظيمة، لها فوائد عظيمة، ونعرض في هذا المقام وهو آخر المحاضرة على فوائد الصلاة. وإلا النصوص الأمر بالجماعة والأمر بالصلاة كثيرة جدا، أكثر من أن يؤتى عليها في مثل هذا المقام. من تلك الفوائد: طمأنينة القلب وسعادة النفس، الناس جميعا يسعون إلى السعادة، صاحب المال يظن أن السعادة فيه فلم يجدها، وذاك يظن أن السعادة في المنصب فلم يجدها، وذاك يظن أن السعادة في قضاء الشهوات، وهذا بقطع الليالي والأيام في القيل والقال. السعادة في ذكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة كلها ذكر من فاتحتها إلى خاتمتها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت الطمأنينة والسعادة فحافظ على الصلوات الخمس في بيوت الله، تجد السعادة وتجد الطمأنينة. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعلى رأس تلك الأعمال الصالحة الصلاة، على رأس تلك الأعمال بعد التوحيد الصلاة. فالصلاة سبب من أسباب طمأنينة القلب، سبب من أسباب السعادة. ولهذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: والله إنا لفي سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. يعني حاربون عليها وضايقون عليها. من أين؟ السعادة بطاعة الله، السعادة أن تعمر قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى، أن تأتي إلى بيوت الله وأنت منشرح الصدر، وأن تأتي وأنت قد تعلق قلبك ببيوت الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية من فوائد الصلاة أنها سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب الرزق، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. أعظم أسباب الرزق طاعة الله، أعظم أسباب الرزق طاعة الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، التقوى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تأمل التوكل، والأول التقوى، تغدو خماصا وتروح بطانا، عند أبي داود من حديث عمر بإسناد صحيح، وهكذا في نظائره. أما ما نحن فيه فالله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقه. والعاقبة للتقوى. الصلاة سبب عظيم من أسباب الرزق، أن يرزقك الله وأن ييسر الله أمورك ويسهل الله عليك. ومن فوائد الصلاة تفريج الهم، تفريج الكربات التي تنزل بالإنسان، مصائب عظيمة يفرجها الله سبحانه وتعالى بطاعة الله، ومن تلك الطاعات الصلاة. سمعتم ما في قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: فلولا أنه كان من المسبحين، أي من المصلين، من المصلين. سبب من أسباب تفريج الكروبات، وسبب من أسباب السلام من المصائب والنجاة من المكروب. وكذلك من فوائد الصلاة أن المصلي تجده قريب من الخير، إذا وجدته يحافظ على الصلاة ويداوم عليها تجده في الغالب الأكثر قريبا من الخير، قريب من أهل الخير، والعكس بالعكس. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر أوصافهم أنهم أهل صدقة ولا يحرمون أهل الفاقة وأهل الحاجة، وأنهم يؤدون الأمانات، وأنهم يحفظون فروجهم إلى غير ذلك. ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. تأمل، بدأها بالصلاة واختتمها بالصلاة، بدأها بالمداومة وختمها بالمحافظة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا خلق الإنسان. الإنسان واستثني من اتصف بصفات عظيمة أولها الصلاة وآخرها الصلاة. فإذا رأيت الإنسان يحافظ على الصلوات في بيوت الله يؤديها كما أمر الله فاعلم أنه قريب من الخير. وإن وجدت عنده معاص وذنوب فالله بإذن الله يوفقه إلى التوبة، يوفقه إلى الخير، يوفقه إلى الإنابة والرجوع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن فوائد الصلاة أن صاحبها قريب من الخير، قريب من طاعة الله، وأن الله سلمه ويسلمه في الغالب الأكثر من الأخلاق الرديئة والأخلاق البذيئة. من فوائد الصلاة ومن عظم فوائدها أن صاحبها يوفق إلى رؤية الله يوم القيامة. صاحب الصلاة المداوم عليها يوفق إلى رؤية الله يوم القيامة، وهي ألذ ما يعطاه العباد يوم القيامة، النظر إلى وجه الله الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراء وقيل من راق، إلى ربك يومئذ مساء، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يذكر الله في هذه الآيات وجوه يومئذ ناظرة، عليها بهاء وحسن ونظرة من الطاعة، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله الكريم. ثم ذكر صنف آخر وهم أهل الوجوه الكالحة المسودة التي عليها قترة. ما هي الأسباب التي جعلتهم بهذه الصفات؟ فلا صدق ولا صلى. فهذا فيه أن أولئك ما نالوا تلك الدرجة إلا بالصلاة والتصديق، بالصلاة والتصديق. ويوضح هذا ما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. تأمل، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر يوم ليلة اكتماله، ليلة الرابع عشر. هل أحد ما يراه؟ يرى بوضوح لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الصلاة سبب من أسباب تحصيل هذه النعمة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا تلا بعدها النبي عليه الصلاة والسلام: فسبح بحمد ربك قبل طلوع فجر الشمس وقبل غروبها. فهذا فيه أن المحافظة على الصلاة سبب من أسباب رؤية الله عز وجل. ومن فوائد الصلاة، من فوائد الصلاة أنها راحة للقلب، راحة للقلب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. وحال كثير من الناس أرحنا منها، أقم الصلاة، ليش تتأخر؟ وقت، يلا نحن معنا أعمال، نريد نذهب إلى البيت، أرحنا بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى أمر الصلاة، فيها تفريج، فيها راحة قلب. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين تقر بها أعين الموحدين، تقر بها أعين المؤمنين، أعين أهل الصلاح وأهل الاستقامة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. من فوائد الصلاة كذلك أن من حافظ عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مخرج عند أصحاب السنن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: فمن حافظ عليها كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. تأمل فائدة عظيمة، يوم أن ينقطع النور على تاركي الصلاة، على أهل النفاق، أنت عندك نور وأنت بإذن الله من الناجين وعندك برهان. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. يقول بعض أهل العلم: فمن تهاون بأمر الصلاة أو تركها لرئاسة حشر مع فرعون، وإذا تركها لوزارة حشر مع هامان، وإذا تركها لمال حشر مع قارون، وإذا شغلته لتجارة وشرف حشر مع أبي بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن فوائد الصلاة أن من أداها على أكمل الوجوه أصاب الخير كله، الخير كله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح من أجمع كلمات الخير، من أجمع الكلمات الفلاح. هؤلاء أفلحوا لما حافظوا على الصلاة في خشوع خاشع، لا يلتفت قلبه يمنة ويسرة، بل يصلي بتدبر وخشوع وتذكر وتذلل لله سبحانه وتعالى وانطراح بين يدي خالقه جل وعلا. ومن فوائد الصلاة السلام من الشياطين. تأملوا، إبليس حصل له ما حصل بترك سجدة واحدة، بترك سجدة واحدة. فما ظنك بمن يترك صلاة أو خمس صلوات في اليوم؟ كم سجدة؟ 34 سجدة في الأسبوع، كم في الشهر؟ بسجدة واحدة استحق اللعن. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالي؟ بسجدة واحدة استحق اللعن، استحق الإبعاد. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد أدبر الشيطان ويقول: يا ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فمن حافظ على الصلاة سلم من الشيطان بإذن الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في حضر أو بادية لا يؤذن فيهم ولا تقم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إلا استحوذ عليهم الشيطان، مفهومه أنهم إذا أذنوا وصلوا لم يستحوذ عليهم الشيطان، كانوا في سلامة منه بإذن الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى من التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر، إلى آخر الحديث. فأهل الصلاة بإذن الله من حافظوا عليها على أكمل الوجوه يسلمهم الله سبحانه وتعالى من غوائله ومن مكره ومن كيده ومن نزغاته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كذلك من فوائد الصلاة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يعتني بها وأن يهتم بها، وأن تكون يعني نصب عينيه، يقدمها على جميع أعماله الدنيوية، يقدمها على تجارته، يقدمها على ضيفه، يقدمها على مكوثه مع أصحابه وأصدقائه وزوجه وأبنائه وغير ذلك، إذا أراد السلامة وإذا أراد الخير وإذا أراد الصلاح. كذلك الصلاة من فوائدها تكفير السيئات، تكفير السيئات. ورد في صحيح مسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يذهب فيصلي الصلاة المفروضة أو قال المكتوبة إلا غفر الله له ما كان قبل ذلك الصلاة ما لم يأتي كبيرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى بيت من بيوت الله لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. تأمل فوائد، كم من فوائد حرم منها كثير من الناس أجور عظيمة، تكثير سيئات. جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني اقترفت ذنبا فأقم علي الحد. فقال: صلي معنا. فلما صلى جاء ورجع وقال: يا رسول الله، إني أقمت حدا فأقمه علي. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد كفر الله عنك ذنبك. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أله يا رسول الله خاصة أم لنا عامة؟ قال: بل هي لأمتي عامة. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة سبب من أسباب تكثير السيئات، ونحن مثقلون، نسأل الله السلامة والعافية إلا من رحم الله، بالمعاصي والذنوب والخطايا التي يقع فيها الناس. من الذي ما يحتاج أن تكفر عنه سيئاته؟ وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان هناك رجل لا أعلم أحدا أبعد منه ممشى، أي بعيد من المسجد، ولكن لا تخطئه صلاة، أي في كل الصلوات محافظ عليها في المسجد. فقلت له أو قيل له: لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء، الرمضاء شدة الحر والظلماء معروف، فقال: والله ما يسرني أن يكون بيتي قريب من المسجد. تأمل الذين يحافظون على الأجور، تأمل أيها الأخ الكريم، الذين همهم إرضاء الله عز وجل والتكثير من الحسنات، قال: والله ما أحب أن يكون بيتي قريب من المسجد، أريد أن يكتب الله لي ممشايا إذا مشيت إلى المسجد ورجوع إذا رجعت منه. نحن الآن لا رمضاء ولا ظلماء، سيارة مكيفة، وينزل من السيارة يدخل المسجد مكيف، ماء بارد في المسجد، مع ذلك يقول حر برد بعيد. هذا رجل بعيد، يسكن بعيدا من المسجد، يأتي راجلا، يأتي على يعني ماشيا، أبى أن يشتري حمارا حتى يركب في شدة الحر أو في الظلماء، ماذا يريد يا ترى؟ قال: أريد الأجر، الذهاب والمجيء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قد كتب الله لك ذلك كله. الذهاب تكفير حسنات ورفع درجات، والرجوع تكفير حسنات ورفع درجات، هذا يحرم منه كثير من الناس الذين يصلون في البيوت، يحرم منه كثير من الناس الذين لا يعرفون المساجد إلا في الجمعة، أو لا يعرفون المساجد إلا في اليوم مرة أو مرتين. فنعمة عظيمة أن الإنسان يحافظ على الصلوات ولو كان بعيدا. وجاء في صحيح مسلم الحديث جابر قال: خلت الديار عند المسجد، فأراد أناس أن ينتقلوا قرب المسجد. ماذا يريدون؟ توزيع طعام، حرص على منصب؟ لا، يريدون الخير، يريدون القرب من الخير، الاقتراب من الخير خير. فقال: خلت الديار عند المسجد، فأراد بنو سلمة أن يتحولوا عند المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بتحولهم أو بإرادة تحولهم، فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أيلزم دياركم حيث أنتم بعيدين تكتب آثاركم. الآثار هي المشي. بني سلمة، دياركم، أيلزم دياركم تكتب آثاركم. فهذا صنيع أهل الخير، صنيع أهل الصلاح، أهل التقى، يحافظون على الصلوات الخمس في بيوت الله سبحانه وتعالى، لا يفرطون فيها، لا يعني يتركونها لأتفه الأسباب كما يحصل من بعض الناس، أتفه الأسباب يتخلف عن صلاة الجماعة، مدرسة، كلية، عمل، عرس، عزاء، ضيف في سوق أو نحو ذلك. ينبغي للإنسان أن يعتني بأمر الصلاة وأن يهتم بأمر الصلاة. وسمعتم قول عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها فقد حافظ على دينه. إن أهم أمركم عندي هو الصلاة، يقول عمر، إن أهم أمر عندي من أموركم هو الصلاة. فلا ينبغي أن تكون مؤخرة عندنا، نؤخرها بعد الأكل، بعد أن يذهب الضيف، بعد أن ينقضي العمل، بعد أن تنتهي الدراسة، بعد أن يفرغ الإنسان من شغله. لا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لابد أن تحافظ عليها كما أمرك الله سبحانه وتعالى إذا أردت السلامة، وأن تلقى الله كما قال ابن عمر ابن مسعود سالما يوم القيامة. والتخلف عنها في بيوت الله سبب من أسباب الذلة يوم القيامة، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، هم في سلامة، في صحة، في أمن، في رخاء، في رغد من العيش، في عنفوان الشباب، كانوا يدعون إلى الصلاة ما يأتون. يوم القيامة يأتي الله كما في حديث أبي سعيد، يقال لكل أمة: اذهبوا إلى من كنتم تعبدون. فيذهب من كان يعبد عزيرا إلى عزير، ومن كان يعبد المسيح إلى المسيح، ومن كان يعبد الصليب إلى الصليب، ومن كان يعبد الشمس إلى غير ذلك. ويبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها، يبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها. فيقال لهم: ألا تذهبون إلى ربكم؟ قالوا: نحن ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقول: إن بيننا وبين ربنا علامة، إذا رأيناها عرفناه. فيكشف عن ساق، فيسجد أهل الإيمان، أهل الصلاة في الدنيا يسجدون، وأهل النفاق الذين كانوا لا يصلون والمتهاونين في الصلاة يجعل ظهرهم كطبق واحد، إذا أراد أحدهم أن يسجد سقط على قفاه. وهذا تفسير الآية: ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما استطاعوا السجود، ما استطاعوا السجود، لأنه لم يتعود على السجود في الحياة الدنيا، لم يمرغ جبينه في التراب، لم يمرغ جبينه بين يدي الله سبحانه وتعالى، تكبر وكذب وتولى، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير، ليس بالأمر السهل. والواجب عليك أيها الأب، أيها المدرس، أيها المسؤول، أن تحث من كان تحت يدك على الصلاة. ما تكون ممن يصد عن ذكر الله، ممن يعرض عن ذكر الله، ممن يمنع من إتيان بيوت الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. فبعض المسؤولين يمنع الموظفين من إجابة المؤذن، أو بعض المدرسين، أو بعض المحاضرين في الكليات. اتق الله، أنت معلم خير لست معلم شر، فإذا منعت من الصلاة فأنت ممن يحث على الشر وينهى عن الخير. فيجب على الإنسان أن يدعو الناس إلى دين الله قبل أن تعلمه المادة التي كلفت بها. لقنه دينه وعلمه أمر الصلاة، علمه أمر الشرائع التي إذا مات سئل عنها يوم القيامة، من ربك، ما دينك، من نبيك. هذا أمر واجب، ويجب على مدراء المدارس أن يتفقدوا المدرسين في هذا، وكذلك أصحاب المسؤوليات وزارات وغيرها. أنت أيها الأب، أنت أيها الأخ الكبير، الوالدة، الزوجة، الأخت، يتفقد بعضنا بعضا في أمر الصلاة، وينظر أهل المسجد، فلان اليوم ما جاء لصلاة الفجر، ما السبب؟ يتصل عليه، يزار، يسأل. قد يكون الشيطان لبس عليه، خاصة إذا كان وحيدا فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، والإنسان تصيبه غفلة، والإنسان قوي بإخوانه الذين إذا ذكر أعانوه وإذا غفل ذكروه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأختم هذا المجلس بوصية لآبائي وإخواني في المساجد: ألا يمنعوا الصغار من بيوت الله سبحانه وتعالى، ألا يمنعوا الصغار من بيوت الله سبحانه وتعالى. أولا، وردت السنة أن الصغار كانوا يأتون بيوت المسجد النبوي والنبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهو معلم الخير، وهو قدوتنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فجاء الحسن، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأبطأ في السجود حتى ظن الناس ما ظنوا، فلما رفع رأسه وانتهى من الصلاة قال: إن ابني هذا ارتحلني، إشارة إلى الابن الصبي الصغير، إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب عليه، فخشيت أن أؤذيه. وفي الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو يحمل أمامة ابنة ابنته، أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا سجد وإذا قام حملها. هذا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري الظاهر من حديث أبي قتادة: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن أشق على أمه. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الرحمة المهدى، وهذه أخلاقه مع الصبيان في المسجد، وهكذا في وقائع كثيرة، في وقائع كثيرة. فنطلب من الآباء والأبناء والإخوان أن ألا يحول بين الأبناء وبين بيوت الله، فإنك ربما منعته من المسجد وهو صغير، امتنع وهو كبير، وتولد في نفسه بغض المسجد وبغض أهل المسجد. إذا جاء يعلم الأدب والأخلاق، وألا يلعب، وألا يؤذي أحدا، وأن هذا المكان يجب أن يكون فيه على سمت وعلى صلاح وعلى خشوع. أما الحديث الذي يتداوله الناس: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، فهو حديث لا يصح، فلا يعتمد عليه. وأنا أذكر لكم قصة يخبرني بعض الآباء، قال: كنا في مجلس، في مجلس عزاء أو عرس، فلما جاء وقت الصلاة قام رجل كبير بالسن وقال لابني أخيه: قم إلى المسجد نصلي. قال: المسجد تركناه لك ولأمثالك، قد منعتمونا من المسجد وطردتمونا من المسجد ونحن صغار، فالمسجد لك ولأمثالك. سببت كراهية في قلبه، الآن كبير يتجاوز 40 سنة هذا الذي يقول هذه الكلمة. من السبب؟ السبب ربما تصرف بحسن نية، لكن ينبغي أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. إذا رأينا الصبيان في المسجد ينبغي أن نفرح وأن نحببهم في بيوت الله بالكلمة الطيبة. إذا رأيته يلعب، إذا خرجت المسجد: يا ابني، المكان ليس مكانا للعب، إذا أتيت المسجد فأتي عليك السكينة، وهذا القلم لك هدية، ولا تلعب مرة أخرى، ستراه يجلك ويحترمك ويحترم المكان، وهذا يقول له كلمة وذاك يقول له كلمة برفق ولين. نأسر قلوبهم بالكلمة الطيبة. أما أن تقول له اذهب لا تأتي المسجد مرة أخرى، وربما سب وشتم، تولدت عنده كراهية، كما تتولد الكراهية في نفوس كثير من الطلاب من المدرسة أو من حلقات التحفيظ لسوء تصرف. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.